بقى حزن ويصبرهم بقى حزن ويصبرهم وقال أخويا لازم له صلي على النبي. أول ما وصل البلد راح جاي قدام البيت وراح واقف وخبط على الباب. مين؟ مين؟ افتح الباب. الله، أنت مين؟ أنا جلال. جلال؟ كامل اللي بيرد عليها أخوه. جلال؟ جلال أخويا؟ مش ممكن، مش معقول. وراح قايم يجري فتح الباب وساعة ما شافه أهلا أخويا. الحمد لله على السلامة. واخد أخوه بالحب، أمه طلعت بتقول الله مين يا كامل. تبص جلال أهلا أهلا، وراحت مسلمة عليه كده من غير نية. ازيك يا ماما؟ قالت له ازيك انت؟ الله، بص حواليه كده قال امال ابويا فين؟ عاوز اسلم على ابويا. قالت له ابوك ليه؟ هو انت ما تعرفش ولا بتصعبط؟ انت مش عارف ان ابوك مات وانت جاي علشان تورث؟ لا ابدا، ابويا مات؟ مش معروف. وراحت الدموع نازله من عينه. يا ولداه شوف الراجل الطيب، وبص للدار يمين وشمال وبكى وقال أمانة يا دار قولي لي فين أبويا وفين أمي؟ راحوا فين يا دار وسابوني كده فهم؟ أمانة يا دار قولي لي فين أبويا وفين أمي؟ راحوا فين يا دار وسابوني كده في همي؟ أبكي بدمع الندم عاللي سايبني، مكتوب عليا يا دار ما شوفش موت أمي. آه وأبويا مات يا دار وكأنه غريب عني. قوليلي يا دار، قوليلي يا دار وخفف الأحزان، ده أنا تعبان يا دار والعقل طار مني. أخوه لحد آخر السنة، دخل الامتحان كامل، ربنا كرمه ونجح. في نفس الليلة جلال قال لازم أعمل ليلة لحضرة النبي بمناسبة نجاح أخويا، وأجيب الحاج سالم غنيم يمدح طول الليل في الرسول عليه الصلاة والسلام. وعمل الليلة، وقف الحاج سالم يقول لي كان بيقول إيه يا مرسي؟ إيه؟ يقول الله ما دام انت على